بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، حيث يهرع المتقون الصالحون إلى الوقوف بين يدي خالقهم وبارئهم طمعا في رحمته وحبا في ذاته. يقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: إن أحب عبادي إلي المتعلقة قلوبهم بالمساجد، المشاؤون في الأرض بالنصيحة، والمستغفرون بالأسحار، أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. إخوة الإيمان، وفي هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، ما أجمل أن نتحلق حول آيات القرآن الكريم نستمع إليه ونتلوه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم والنور المبين. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه والزبر والكتاب صدق الله العظيم.